موقع أنا السلفي. رمضان يقترب وكلنا يعد الأيام والليالي على اقتراب رمضان، ولكن كم منا عباد الله الذي أحسن الاستعداد لاستقبال رمضان. هذا هو حديثنا الذي بدأناه في المرة السابقة، وكما ذكرنا في المرة السابقة أن هناك أمورا ينبغي أن نأتي بها قبل حلول هذا الضيف الحبيب الغالي، وهناك أمور ينبغي أن نأتي بها إذا حل بنا هذا الضيف الحبيب الغالي. وقد سبق أن تكلمنا عن الأمور التي ينبغي أن نأتي بها قبل حلول شهر رمضان، وهي أصول الأمور كما ذكرنا، وهي ثلاثة كما تقدم. فالأولى كانت استشعار فضل هذا الموسم العظيم، فإن استشعار ذلك في القلوب يؤثر على الجوارح فتعمل. والثاني كان لزوم ووجوب توبة صادقة قبل دخول رمضان، إذ أن البيوت لا بد من تطهيرها قبل استقبال الضيوف، كذلك رمضان لا بد من توبة قبل أن نستقبله. وكانت الثالثة هي تعويد الجوارح على الاستقامة، فإن الذي يعود جوارحه من قبل رمضان على الاستقامة، العين، السمع، البصر، اللسان، غير ذلك، فإن هذا بإذن الله تستقيم له جوارحه إذا حل رمضان. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الأمور التي ينبغي أن نأتي بها إذا حل شهر رمضان، وهي أصول الأمور كذلك. نأخذ بعضها اليوم ونستكمل البقية في الحديث القادم إن شاء الله. فنقف اليوم مع أمرين عظيمين من أصول الأعمال التي ينبغي أن نعمر بها رمضان وأن نستقبل بها رمضان. فأما الأول من هذه الأعمال فهو الإقبال على المساجد. الإقبال على المساجد، فرمضان عباد الله شهر المساجد. أي نعم، إن المساجد عامرة بفضل الله في سائر العام، لكن المساجد في رمضان شيء آخر. فالمساجد في هذه الأيام لسان حالها متى يأتي رمضان، لتعمر بالمصلين والقائمين والمتهجدين والمعتكفين. موسم المساجد تعمر فيه كما لا تعمر في سائر العام، فهذا موسم المساجد الأعظم. فكن أنت أول المعمرين في شهر رمضان لتكون من أصحاب هذه الصفات الجميلة لأصحاب المساجد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه من أعظم صفات أهل المساجد، أنهم وإن كانوا في أرزاقهم وأعمالهم، لكن المساجد هي قلوبهم، متعلقين بالمساجد، ولو تاجروا ولو باعوا واشتروا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فكيف إذا كانت المساجد في رمضان؟ ولذا عباد الله، إن من أعظم ميزات المساجد في رمضان أنك تحفظ فيها صيامك، أنك تحفظ فيها صيامك. كان السلف رحمهم الله إذا أقبل رمضان التزموا المساجد، يتحفظون لصيامهم، أي يحفظون صيامهم بكثرة المكث في المساجد، وذلك لأن المسجد محدود الأوصاف والأحوال، فأنت في المسجد داخل حدود لجدرانه الأربعة، ليس لك حدود أبعد من ذلك، فلا مجال لمنقصات لك على الصوم، فلا مجال لنظر محرم، ولا مجال لخلافات ونزاعات، ولا مجال لمناكفات من زوجة أو أولاد أو نحو ذلك. المسجد يتحفظ فيه المسلم في رمضان على الخصوص لصيامه، يحفظ فيه صيامه، هو أعظم مكان يحفظ فيه صيامه. وكلما كثر مكثك في المسجد في رمضان كلما حفظ صومك وعظم أجرك. وتعالى معي نقف على بعض فضائل المكث في المساجد في سائر العام، فكيف بها في رمضان؟ من أول هذه الفوائد والفضائل للمكث في المساجد أنك بالمكث في المسجد فأنت في صلاة ولو كنت لا تصلي. أنت وأنت في المسجد تنتظر، تجلس ربما على جدار على هذا النحو، فأنت في صلاة. تأمل أي فضل هذا، أنت وأنت في المسجد مكثت ساعة ساعتين يوما نحو ذلك، وأنت في المسجد الملائكة تكتب لك عند الله عز وجل، ويكتب لك في صحيفتك ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، لا تحبسه إلا الصلاة. أنت ما زلت في صلاة، ما دمت في المسجد لا تحبسك إلا الصلاة ما لم يحدث. ولذلك حافظ على أن تكون على طهارة وأنت في المسجد، وسيظل هذا الوقت يكتب لك عند الله ركعتين ركعتين. هب أنك مكثت في المسجد من الظهر إلى العصر، كم ركعة لو أنك أردت أن تصلي ستصليها؟ لا أقل من 20 ركعة يكتب لك ذلك وأنت جالس، فضلا عن أنك ربما جالس بيدك كتاب الله، تذكر الله عز وجل، تسبح، تتفكر في آيات الله عز وجل، فينضاف إلى ذلك فضل فوق فضل. ومن فضائل المكث في المسجد لا سيما في رمضان أنك وأنت تمكث في المسجد فأنت محل دعاء الملائكة واستغفار الملائكة. أي نعم، أنت وأنت تجلس في المسجد في أي وقت في العام الملائكة تدعو لك، تستغفر لك. أنت الآن وأنت تجلس في المسجد الملائكة تقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان. ولا سيما لو مكثت بين الصلوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. أي فضل هذا عباد الله؟ إن الواحد منا ربما يأتي إلى أخ من إخوانه من البشر المذنبين الخطائين يحسن الظن به، يقول: يا أخي ادعينا دعوة ونحو ذلك، وترى الواحد منا يتلمس أهل الخير والصلاح ويقول: ادعينا دعوة. أنت تستطيع أن تمكث في المسجد تدعو لك الملائكة الذين لا يخطئون، الذين هم مفطورون على طاعة الله تعالى، ودعوة الملائكة مستجابة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لبل انظر إلى هذه المكافأة العظمى الأخرى، إن الذين يمكثون في المساجد ويعتادون المكث في المساجد هم أوتاد للمساجد، أي كهذه الأعمدة، يصيرون كهذه الأعمدة. نعم، إن الذين يعتادون كثرة المكث في المساجد صاروا كأعمدة المسجد، ولكل مسجد ملائكة مخصوصة تعرف أعمدته وتعرف أوصافه وتعرف ناسه. وعندما تكثر أنت المكث في المسجد تعرفك الملائكة بل وتصاحبك. تأمل وتكون أنت صاحب لهم. إن غبت سألوا عنك، وإن مرضت عادوك في مرضك، وإن كنت في حاجة أعانوك عليه. هذا مصداقه الحديث الذي رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن للمساجد أوتادا كما للمسجد أعمدة له أناس كالأعمدة. كلما دخلت المسجد وجدته، كلما دخلت المسجد وجدته كالأعمدة لا تفارق المسجد غالبا. إن للمساجد أوتادا وإن لهم من الملائكة جلساء، أصحاب. من كثرة التواجد في المسجد بقى في ملائكة أصحابه، بقى أصحاب. وإن لهم من الملائكة أصحاب أو جلساء، إن غابوا أو إن فقدوهم سألوا عنهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوا. أي فضل عباد الله هذا بالمكث في المساجد. وبالمكث في المسجد كذلك عباد الله أنت تكون في حال تساقط لذنوبك وتكفير لسيئاتك. أنت وأنت تمكث في المسجد بين الظهر العصر مثلا، من المغرب للعشاء، وكلما أطلت زاد الفضل. أنت كلما مكثت في المسجد ذنوبك تتساقط، ذنوبك تكفر وأنت في المسجد جالس. وهذا مصداقه الحديث القدسي الذي فيه يقول رب العزة جل وعلا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لبيك رب. قال: تدري ما يختصم فيه الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الكفارات. الملك الأعلى، الملأ الأعلى، ملائكة بيتعجبون من هذا الفضل الذي أنت فيه كمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الكفارات، يعني يجيب على ربه في الكفارات يا ربي. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما الكفارات؟ قال: نقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد. نقل الخطى إلى المساجد كفارات للذنوب، وانتظار الصلاة إلى الصلاة في المساجد كفارات للذنوب. فأنت وأنت تمكث في المسجد ذنوبك تتساقط. ومن فضائل المكث في المسجد كذلك أنك وأنت تمكث في المسجد تورث قلبك التعلق بالمسجد الذي به تنال شرف ظل عرش الرحمن يوم دنو الشمس من رؤوس العباد. فإن الذين يمكثون في المساجد ويطيلون المكث في المساجد تتعلق قلوبهم بالمسجد مع الوقت، فيبعثون يوم القيامة مع هذا الصنف، يوم الناس في فزع والناس في حر شديد، إلا أن هؤلاء في ظل عرش الرحمن يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: رجل قلبه معلق بالمسجد، وفي رواية: ورجل قلبه معلق في المسجد. صار كالخنديل، هو وإن خرج من المسجد لكن حقيقة أمره أنه موجود في المسجد من كثرة ما أنه متعلق بالمسجد. قلبه موجود في المسجد، ترك قلبه في المسجد وإن خرج للأعمال والوظائف وكذا، لكن قلبه موجود في المسجد. ولذلك تراه يحن إلى المسجد كلما خرج من المسجد. هذا يبعث يوم القيامة مع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن فضائل كذلك المكث في المسجد عباد الله أنك بمكثك في المسجد تطرد همومك وغمومك ويصلح بالك، تنصلح نفسك. فمن أراد أن يصرف عنه الهموم والغموم والكروب وينصلح باله عليه بالمسجد. ولم لا عباد الله؟ وهذه أطهر وأفضل بقعة على وجه الأرض. إن الناس ربما لو أصابهم ضيق أو غم أو هم تراهم يبحثون، أذهب فين؟ أروح أقعد فين؟ أقعد في الحتة الفلانية الجميلة الخضراء الكذا الفسحة الكذا نحو ذلك. وينسى كثير من الناس أفضل بقعة في الأرض، المساجد التي تحفها الملائكة، المساجد التي تنزل عليها الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد. ولم لا؟ وأنت إذا أويت إلى المسجد فأنت إما ذاكر وإما مصل وإما مستغفر وإما تال للقرآن، هذا حال الذي يمكث في المسجد غالبا. والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت وأنت في المسجد بين ذكر الله عز وجل على أي صورة. ولذلك كان المسجد من أعظم أسباب تفريج الكروب والهموم والغموم. ولقد كان سلف الأمة رضوان الله عليهم والصالحون إلى يوم الناس هذا، هذا ديدنهم، إن ألمت بهم الكروب والهموم والغموم أووا إلى المساجد. هذه أماكن تفريج الهموم والغموم، المساجد. والأمثلة عباد الله كثيرة عندنا لا تحصى في حال السلف رضي الله عنهم والصالحين على مر التاريخ والزمان. هذا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه على سبيل المثال، أصابته هموم ديون عليه وشدة وحاجة، فأوى إلى المسجد فكان يجلس يستغفر الله ويدعو الله عز وجل، حتى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسأله: لأجل ماذا أراك كثيرا تمكث في المسجد؟ فقال: يا رسول الله، هموم لازمتني وديون ألمتني. فقال: ألا أعلمك كلمات إن قلتها أزال الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله يرفع الله عز وجل به همه ويقضي به دينه، وذلك لأنه أوى إلى بيت الله عز وجل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم اختلف مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم الزهراء فاطمة رضي الله عنها، فماذا فعل علي رضي الله عنها حتى لا يحزن فاطمة؟ فخرج من بيته توجه إلى المسجد ومكث في المسجد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه قالت: يا رسول الله، قد تشاحنت معه. فخرج إلى المسجد. هكذا الصالحون يأون إلى المساجد، ليس لهم إلا المساجد، بخلاف بعض الجهلة عافانا الله وإياكم الذين يأون إلى المعاصي والتدخين والأفلام والمسلسلات بنفرج الهم ونحو ذلك، وهي التي تزيدهم هما على همهم وذنوبا على ذنوبهم، والعياذ بالله. فالمساجد عباد الله أعظم مكان تفرج فيه همك، أعظم مكان يرتاح فيه بالك وترتاح فيه نفسك. يقول الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: والله إني لآنس بصوت عصفور المسجد أكثر من أنسي بزوجتي. كان يحب زوجته جدا فيقول: أنا آنس بصوت عصفور المسجد أكثر من صوت زوجتي وأنسي بزوجتي، لحبه وتعلقه بالمسجد. وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله فراشه وفرشه المسجد 20 سنة، وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى كلما فقدوه وجدوه في المسجد، مش قدام الناس إلا في المسجد. هكذا عباد الله الصالحون مع المساجد. فإذا كانت عباد الله هذه مكانة المساجد في عموم الأيام والليالي في سائر العام، فكيف بمكانة المساجد وفضلها في شهر رمضان؟ أقبلوا على المساجد وعمروها في شهر رمضان، هذا من خير الأعمال. أما العمل الثاني من أصول الأعمال التي ينبغي أن نأتي بها إذا أقبل رمضان، فهو الإقبال على القرآن، الإقبال على القرآن. فرمضان عباد الله شهر القرآن، فرمضان عباد الله له خصوصية مع القرآن، كفاه شرفا أنه أنزل فيه هذا الكتاب العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان عباد الله أعظم موسم للقرآن. أي نعم، كان سيد القراء صلوات الله وسلامه عليه، سيد التالين صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا أقبل رمضان كان صلوات الله وسلامه عليه يضاعف من تلاوة القرآن. انظروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد التالين، سيد القراء، الذي ما يعرف في الدنيا أحدا كان يقرأ القرآن ويتلوه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا في أيام العام العادية ربما يقوم الركعة بالصورتين والثلاث من الطوال، والجزئين والثلاث، الركعة الواحدة، فضلا عن صلاته كلها صلى الله عليه وسلم طوال الليل، أو قراءته طوال النهار ونحو ذلك. ومع كل ذلك كان إذا أقبل رمضان أضاف إلى قيامه وقراءته بالنهار وغير ذلك، أضاف إليها ممارسة القرآن مع جبريل. كما يقول ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولذا يقول الإمام ابن رجب رحمه الله وغيره من الأئمة في هذا الحديث دليل على استحباب كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسة القرآن مع من هو أحفظ له منك. فإن المسلم إذا دخل رمضان ينبغي عليه أن يجعل شغله الشاغل مع الصيام القرآن. القرآن عباد الله شغل الصالحين الشاغل في رمضان، يشغلون به أوقات صيامهم، يشغلون به أوقات قيامهم كما سيأتي إن شاء الله. القرآن عباد الله الذي كان الصالحون إذا دخل رمضان تفرغوا له. كان الزهري شيخ شيوخ البخاري كان إذا أقبل رمضان ترك التحديث، أي مجالس التحديث والتعليم، ويقول: إنما رمضان لقراءة القرآن وإطعام الطعام. يتفرغ لقراءة القرآن. كذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يتوقف عن التحديث إذا دخل رمضان، وكان له من عادته أنه كان يقرأ القرآن كل 7 أيام، فكان إذا أقبل رمضان قرأه كل ليلة. وكذلك أيضا كثير من السلف، فمنهم من كان يقرأ القرآن في رمضان كل 3، ومنهم من كان يقرأه كل 5 أيام أو ليالي، ومنهم من كان يقرأه كل أسبوع، بل منهم من كان يقرأ القرآن في ليلة، بل منهم من قرأ القرآن في ركعة. عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل بعد العشاء ووقف أمام الكعبة وكبر، فلم يركع إلا مع ختمة قرآن رضي الله عنه وأرضاه. وهنا ربما يتعجب بعض الناس ويقول: كيف لهم أن يقرأوا القرآن على هذا النحو، ولا سيما وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. الأئمة أجابوا على هذا وقالوا: هذا في من كان يفعل ذلك على الدوام لا يفقه القرآن إن قرأه في أقل من 3. أما مواسم الفضل وأماكن الفضل كرمضان ومكة عند الكعبة خصوصا، فإن هذه المواسم وهذه الأماكن تكون فيها بركة تعين على ذلك. ولذلك لا عجب أن يقف عثمان في ليلة يختم القرآن، ولا عجب أن يختم الشافعي رحمه الله القرآن مرتين في اليوم والليلة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. ولذا يا عبد الله أقبل على القرآن في رمضان. أنا لا أقول لك افعل كما فعل هؤلاء وإلا هممنا ربما لا تصل إلى ذلك، لكن أقل ما ينبغي أن تختم القرآن ولو مرة واحدة في رمضان. وكلما ختمت أكثر كلما زاد فضلك وأجرك عند الله. ألا تدري ولا تعلم أن الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به عشر حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، لا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت عندما تقرأ على سبيل المثال سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم تستغرق دقيقة، 500 حسنة. 500 حسنة، كم من الأوقات نضيعها في كلام فارغ؟ 500 حسنة في دقيقة. فكيف لو قرأت ما هو أكثر؟ كيف لو زدت؟ كيف لو أنك ختمت القرآن؟ تدري ما عدد حروف القرآن؟ أي بما يترتب عليه عدد الحسنات؟ عدد حروف القرآن 320,000. اضرب في 10، الختمة الواحدة للقرآن 3,000,000 حسنة و200,000 حسنة، الختمة الواحدة من القرآن. ولذلك أنت لا تضيع وقتك في سائر العام أصلا إلا في ذكر الله أفضل لك، فكيف برمضان؟ فأقبل على القرآن في رمضان ترفع عند الله عز وجل. ولذلك لا تعجب من أن الذي لا يخرج من رمضان مغفور الذنب يدعو عليه الرسول الملكي والرسول البشري، فرص لا توجد في غير هذا الموسم. أقبل على القرآن في رمضان وزد من قراءته. ولو كنت ضعيف القراءة تشق عليك، أقبل على القرآن، لا عذر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران: أجر القراءة وأجر التعتعة. بل ربما يقول بعض الناس: أنا لا أحسن القراءة أصلا، أنا أمي لا أحسن القراءة أصلا. لا عذر لك، فإن عندك السماع. قال سيد التالين الذي نزل عليه القرآن، قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. فلا حجة لك ولا عذر لك في ترك القرآن في كل زمان، فكيف به في رمضان؟ اجمع بين الإقبال على المساجد والإقبال على القرآن، ستفوز فوزا عظيما في هذا الشهر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.